أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم سيكون حول الحديث المضمر، وهذا البحث أيضا من الأبحاث المهمة، فلذلك تعرض له المصنف وأدرجه ضمن البحث عن أقسام الحديث لأهميته. أولا نريد أن نعرف ما هو الإضمار. الخبر المضمار هو الخبر الذي لا يصرح فيه بأنه الراوي أو المنقول عنه هو الإمام، إنما يذكر ضمير. مثلا يأتي الراوي يقول: سألته عن كذا فأجابني، رأيته وكان يتوضأ مثلا بهذه الصورة، قال لي كذا كذا كذا، ويجيبك كمان. تكون رواية مسندة ربما سندها صحيح، لكن لا تنتهي إلى المعصوم. نهاية الرواية ضمير، هذا الضمير لا نعرف مرجعه، فلذلك نحتمل أن يكون مرجع الضمير هو المعصوم، ونحتمل أن يكون مرجع الضمير هو غير المعصوم، فلذلك سمي بالمضمر من الضمير مأخوذ. هذا الخبر الذي ينتهي بضمير نهاية سلسلة السنة الضمير لا نعلم مرجعه سمي بالخبر المضمر. المصنف بحثه بعد الضعيف لأن الأصل في المضمر أنه ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه طبعا ضعيف بمعنى أنه ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأننا لا نعلم هذا الكلام كلام الإمام أو كلام أحد ثاني، ربما يكون كلام غاوي من الغواء، يكون حتى لو عالم من العلماء، ليس بحجة. الحجة عندنا للقرآن وكلام المعصومين عليهم السلام. فوقع البحث في هذا الخبر، هذا النوع من الأخبار، هل هي حجة أو لا؟ الأصل فيه عدم الحجة. نقرأ كلام المصنف في هذه النقطة، قال: للخبر الضعيف عدة مصادق، أحدها الخبر المضمر، وقد وقع الكلام في حجيته وعدمها، في حجية المضمر وعدمه. والخبر المضمر الآن تعريفه: هو الخبر الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول الإمام عليه السلام، بل يذكر ضميرا يحتمل رجوعه إلى الإمام عليه السلام وإلى غيره. ضمير عندنا احتمال 50%، 50%، كأن يقول سماعة بن مهران مثلا: سألته عن العصير العنبي فقال إنه لم يصرح بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، فيحتمل كونه غيره. ومن هنا قد يحكم بعدم حجية روايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام عليه السلام. وهي هذه النقطة الثانية في البحث، حجية الخبر المضمر، هل هو حجة؟ الأعلام والأصل فيه قالوا أنه ليس بحجة، هذا رأي وهو الأصل. لماذا؟ لأنه الحجية هي فقط لكلام المعصوم، ما حكي عن المعصوم، ولا يستدلوا به. يستدلوا به ليش؟ هذا كلام، افترض كلام واحد عامي، الله الحمد. رأي ثاني في المضمر وهو الآن الذي بعض الاستدلالات وإن كانت مضمرة. لا الحين بيجي ليش الحين بيجي. العلماء فصلوا، قالوا المضمر قسمين: عندنا الإضمار من راوي عادي، راوي من الرواة إنسان عادي لم يعرف لا بعلم ولا بفضل، وليست له تلك المكانة في الطائفة، أضمر. هذا إضماره ليس بحج. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا يحتمل أنه سأل الإمام، ويحتمل أنه سأل أحد آخر. مثل الحين تشوف واحد من الناس يجي ينقل لك حكم شرعي، من وين جايب الحكم شرعي؟ يقول لك من واتساب، وجاتني والله رسالة واتساب، محجة قطعا محجة. هذا الشخص لا يأخذ بنقله للأحكام الشرعية، هذا النوع. ولا ونوع ثاني طارة إنسان له عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، وجيه من الوجهاء، ينقل حكم شرعي. في هذه الحالة ربما نقطع أن مثل هذا لا يمكن أن يسأل غير الإمام سلام الله عليه. مثلا زرارة بن عيان، زرارة الإمام يقول أمين الله على الحلال والحرام، لولا زرارة لن درست آثار أبي. ويجي زرارة ينقل قال لي، ويجيب حديث ما يتصرح أن هذا الحديث من الإمام. نحن نقول هذا عن الإمام. لماذا؟ زرارة بمقامه العظيم وبفقاهته المعروفة لا يمكن أن يسأل أحد ثاني غير الإمام، إذا هو أعلى هرم الطائفة، أعلم واحد في ذلك الوقت في الحلال والحرام زرارة. كيف زرارة يسأل شخص ثاني غير الإمام؟ فهنا الأعلام فصلوا بين المضمر الذي يكون من راو عادي والمضمر الذي يكون من الأعلام. المضمر الثاني الذي يكون من مثل زرارة هذا يحتج به حاله حال الحديث الذي يصرح بأنه كلام الإمام. قال وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل بينما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، كل هذول من الفقهاء مثلا، وبين غيرهم، فمضمرات القسم الأول يعني زرارة وأضرابه حجة دون الثاني. الثاني نبقى على الأصل أنه ليس بحجة. الآن بيجيب الدليل، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ قال ووجه التفصيل المذكور واضح، فإن مثل زرارة لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام. هذا أمر جدا مستبعد، احتمال جدا ضعيف، فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر من أمثال الشخص الذي أضمر ليس من أمثال زرارة، فإنه حيث لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام عليه السلام فلا تكون روايته حجة. ليش؟ لأنه احتمال أنه سأل غير الإمام احتمال وارد وقوي، بل لعله مساو للاحتمال الذي من خلاله نقول أنه روى عن الإمام. الآن بيجيب أمر آخر، طبعا هذا الرأي المشهور هو هذا التفصيل بين مضمرات زرارة وبين مضمرات غيره. هذا وبإمكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل. يقول لا، المصنف يقول أنا عندي رأي آخر. قلنا الرأي الأول هو الأصل، هو أن كل المضمرات ليست بحجة. الرأي الثاني التفصيل. الرأي الثالث اللي بيجيبه المصنف الآن ويستدل عليه، لا، يقول المضمرات حجة كلها. ليش؟ قال حاصل البيان المذكور أن يقال إن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية. إذا إنسان يذكر ضمير لابد هذا الضمير أن يكون يرجع على شيء مذكور مسبقا، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع. هذه مقدمة أولى. إذا هذا الراوي قال سألته، لابد أن يكون ذكر شخص قبل ذكر الضمير، وأن يكون هؤلاء الذين سمعوا منه الرواية ونقلوها يعرفون من المسؤول بعدها. فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع. وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمادا عليه في تشخيص المرجع. يقول يعني هؤلاء لا بد أن يكون المتكلم والمستمعين يعلمون هذا الضمير على من رجع، هناك عهد بينهم، سواء كان عهد ذكري يعني ذكر على من يرجع الضمير، أو عهد ذهني. أنا مثلا أقول مثلا سألت الشيخ، تعرف أنت أنا الشيخ اللي أقصد اللي دائما أذكر على لساني، والله مثلا السيد قال السيد الأستاذ معروف من، وهكذا الحين مثلا تشوف يصير معروف حتى لو عهد ذهني. يقول نفس الشيء، بما أنه واحد نقل رواية فيها ضمير والناس سمعوا منه هذه الرواية ونقلوها، لابد أن يكون إما الضمير قد ذكر مرجعه سابقا بحيث الجماعة عرفوا، أو يكون هناك عهد ذكري بعهد ذهني عفوا بينهم، شخصية مرتكزة في الذهن عادة يعبر عنها بالضمير الغائب. وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك ذكر الضمير يعني معروف عند الطرفين. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أنه لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا إلا الإمام عليه السلام، فإنه المعهود في الأوساط الشيعية بتوجيه الأسئلة إليه. يقول ما في غير الإمام الذي تتوفر فيه هذه الصورة أن يكون معهودا عند الكل، بحيث بمجرد أن أقول سألته ينصرف الذهن إلى الإمام عليه السلام، وبذلك يثبت كون المسؤول هو الإمام عليه السلام بدون حاجة إلى التفصيل. يعني كل الروايات المضمرة نحملها على أن المتكلم فيها هو الإمام عليه السلام. الآن دفع إشكال مقدم. وإذا قال قائل لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السلام كان معهودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام عليه السلام، يقولوا أنت ليش خصصت المعهود بالإمام؟ ما تحتمل شخص آخر موجود وهذا الشخص معهود في الأوساط الشيعية أو بين الطرفين؟ قال كان جوابنا أن المضمر كسماعة مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في كتابه، فذلك يدل أنه أراد نقلها لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام، فيثبت بذلك كون الضمير راجعا إلى الإمام عليه السلام. يقول أنا سلم بإشكالك، يحتمل في الضمير أن يرجع على الإمام أو على غيره، لكن تعال هذا الراوي لو كان شخص آخر هو الذي أجابه لماذا ينقل هذا الجواب ويحدث به؟ ولماذا هذا التحديث أثبتوه في الكتب وتناقلوه؟ أكيد غرضه من هذا الشيء أن يصل هذا الحديث إلى الأجيال، يصل إلينا، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون لغير الإمام. ما عندنا في التشيع أحد قوله حجة إلا المعصومين عليهم السلام. من هنا يتعين أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. تقول أن العهد ربما يكون بين طرفين فقط حول شخص ثالث، مثلا أنا وأنت، في شخص ما نريد نذكره بالاسم، نقول هو جاءني، ذهبت إليه، قال لي، قلت له، قل نعم هذا بيني وبينك صحيح. لكن لما يصير الكلام بيني وبينك ونكتب هذا الكلام في الكتاب وننشره في كل مكان، هذا الشخص لابد أن يكون له قيمة بحيث يكون لكلامه وزن يحافظ عليه هذا الرجل. هذا لا يليق إلا بالإمام، ولا يمكن أن يهتم بكلام شخص إلا إذا كان الإمام عليه السلام. فمن هنا ذهب المصنف الشيخ الإيرواني إلى حجية كل المضمرات، حالها حال الروايات التي صرح فيها بأن الراوي هو الراوي يروي عن الإمام عليه السلام. رأي الشيخ. النقطة الثالثة والأخيرة هو منشأ الإضمار. حد يسأل لماذا الإضمار؟ ليش إحنا في كتبنا هناك روايات لا يصرح فيها بأن المسؤول هو الإمام أو المجيب على السؤال هو الإمام؟ لماذا؟ شنو السبب في هذا؟ ليش العلماء المقدمين المتقدمين أدخلون في شبهات، أدخلون في ورطة، ورطونا مع بعض الروايات؟ واحد يقول هذا كلام الإمام، واحد يقول هذا كلام. ليش؟ الجواب أن الإضمار له منشأين، منشأ ذكره المصنف ومنشأ آخر نذكره. الأول هو تقطيع الروايات. كيف تقطيع الروايات؟ عادة في ذلك الوقت يجي الشخص للإمام يجيب مثلا دفتر وقلم ويجي للإمام مثلا يسأله عن مسألة في الحج، الإمام يجاوب يكتب. مسألة مثلا في الزواج يكتب. مسألة في مثلا في الطلاق، مسألة في الصوم، مسألة في الجهاد، في الزكاة، في الطهارة. ففي مجلس واحد الإمام يجيب على كم؟ تضع على 20 سؤال، هذا كتب عنه 20 مسألة في أبواب مختلفة. هو في أول الحديث سيقول دخلت على الإمام في يوم كذا فسألته عن كذا فقال لي، وسألته عن كذا فقال لي، وسألته عن كذا فأجابني، وأخبرته عن كذا فقال لي. هو جمع رواية كاملة فيها مثلا 20 حكم فقهي من أبواب مختلفة. جاء مثلا الشيخ الكليني، الشيخ الكليني مو جالس يكتب في كشكول، يكتب في كتاب مبوب ومفهرس، الجزء الأول والثاني من الكافي كتاب الأصول، ومن الجزء الثالث إلى الجزء السابع الفروع الفقهية. زين، الفروع الفقهية مرتبة، أول باب الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، وكل هذا باب كبير كتاب، وكل كتاب تحته أبواب. الشيخ الكليني شاف هذه الرواية، شاف السؤال الثالث في هذه الرواية مثلا حول الطهارة اللي هو أول باب في الفقه، كم أخذ هالمقطع، هذا هالمقطع ووضعه في باب الطهارة. قلنا أن السؤال الثالث، بما أن السؤال الثالث ما بيقول في كل مرة وقال للإمام عليه السلام، أي بيقول وسألته فأجابني. الشيخ الكليني أخذ الرواية وحطها هنا وحطها كما هي، لم يتصرف فيها. أنا لما أقرأ الرواية أقول لا، هذا عنه منه، هذا الضمير على منه يرجع؟ هو لو أرجع أنا للرواية الأصلية قبل التقطيع لوجدته عن الإمام واضح. هو هذا السبب، السبب هو تقطيع الروايات لكي تتناسب مع الأبواب الفقهية. قال قد يقال أن التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل. يقولك من الحين ترى منشأ الإضمار الذي سأذكره أنا الآن أيضا يخدم رأيي، وهو حجية المضمرات كلها بلا خلاف. ليش؟ والمنشأ أن الأصحاب رأي حتى لما كان معروف، مطلقا حجية المضمرات مطلقا. والمنشأ أن الأصحاب كانوا يسألون أحيانا الأئمة عليهم السلام أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة، يسألوا أسئلة مختلفة، وحينما أرادوا نقل تلك الأسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر الإمام في صدر الأسئلة، يعني في البداية، وإرجاع الضمير إليه بعد ذلك. فزرارة مثلا يقول سألت الإمام الصادق عن حكم الشك في الصلاة فقال كذا، بعدها وسألته عن حكم العصير فقال كذا، وسألته عن حكم الفقهاء فقال كذا، وبعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الأحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقاع مثلا وذكر تحته روى زرارة سألته عن حكم الفقاع فقال كذا، من دون إشارة إلى كون المسؤول في صدر الأسئلة هو الإمام. إيه السبب؟ هو هذا يقول إنك تأخذ بجزء من الروايات، إن منشأ الإضمار هذا قد يستدل به على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل، ويمكن مناقشته باعتبار احتمال كون الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام عليه السلام، وهذا في كلام آخر. على كل حال، فالمنشأ الأول للإضمار هو تقطيع الروايات، لما قطعت الروايات ضاعت بعض القرائن وأصبح الضمائر لا مرجع لها، هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني هو التقييد. في البلاغة يذكرون أن الإنسان قد يذكر الضمير ويتجنب ذكر الاسم، أو ما يقوم مقام الاسم مثلا اللقب، الكنية، الصفة الصريحة. ليش؟ قالوا لكي يتأتى الإنكار عند الحاجة. أنا أقول مثلا سألته عن كذا، الناس تعرف أنا أقصد الإمام، لكن أنا خلي مثل من عبر طريق رجعة. لو جاء الحاكم في ذلك الوقت، ومثلا في وقت من الأوقات كانت الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام ممنوعة، فلذلك بعضهم يكني الإمام أبو الحسن، العبد الصالح، يذكرون له أسماء كثيرة بحيث يضيع. البعض يعبر به هو هو، حتى في الإمام المهدي عجل الله تعالى الفرج في كثير من الروايات يعبرون به، هل رأيته، هل شاهدته، هل قابلته، ما يصرحون لا باسمه ولا بلقب. فللتقية بعض أصحاب الأئمة كان يتجنب التصريح بالاسم أو ما يقوم مقام الاسم ويذكر الضمير، الناس يعرفون أنه هذا الشخص لا يروي إلا عن الإمام وأجوبته من الإمام، لكن أيضا يعلمون أنه إنما يذكر الضمير لكي يتأتى له الإنكار وقت الحاجة. إذا لزموه وسألوه أنت عن من تروي، يجيب أي اسم، يرميها على أي اسم آخر. أما إذا مثلا بيقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، ورطة، خلص ورطة، بعد ما ممكن الإنكار، ما يمكن ينكر. أما لا، يخليها مبهمة ضمير. الشيعة يعلمون هذا الشخص لا يروي إلا عن الإمام، لكن عامة الناس حتى وإن شكوا فيه وحاولوا مثلا إيذاءه، يقدر يقول أنا مو الإمام، هذا مو جعفر الصادق، هذا أحد ثاني، ويجيب أي اسم. فعندنا إذن للإضمار منشأين، المنشأ الأول تقطيع الأحاديث، والمنشأ الثاني هو التقية. ومثل ما ذكر المصنف كلا المنشأين يساعدان على قبول كل روايات المضمار، حتى التقية يساعد هذا الأمر على قبول كل، طبعا هذا كان هذا أمر مفروغ منه. إذا كانت يعني إذا السند ينتهي إلى هذا الضمير، تقية طبعا لا يتقى إلا للإمام. ما يمكن واحد مثلا يحدث عن زرارة يقول حدثني هو زرارة، التحديث عنه ما كان بخطورة التحديث عن الأئمة عليهم السلام. فأيضا هذا السبب الثاني يساعد على القول بأن كل المضمرات حجة، خصوصا المضمرات التي نقلها من وقعت يده على الأصول الأربعمائة، يعني المضمرات الموجودة في الكتب الأربعة اللي نقلها الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي. هنا ينتهي الكلام في المضمار، وبقي لنا في هذا الباب فقط البحث عن الخبر المرسل، وننهي إن شاء الله الفصل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.